لا يزيغ عنها إلا هالك. تأملوا هذه المشكاة من نور النبوة، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والإثم ما حكى في نفسك وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، براهين بينة ودلائل جلية. فالإثم ما حكى في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، وما أحسست فيه ريبة فاجتنب. الله أكبر. لقد خلق الله عباده حنفاء وفطرهم على معرفة الحق والسكون إليه، وركز في طباعهم محبته والنفور من ضده. فالإثم مؤثر في الصدور حرجا وضيقا، ومورث في النفوس قلقا ونفورا. وسبيل الورع أن تترك ما حكى في نفسك وتجتنب ما قادك إلى ريبة. قلوب أهل الصلاح تضطرب للحرام وتسكن للحلال وتقف عند المشتبهات. فالحلال البين لا يحصل لقلب مؤمن فيه ريبة ولا يصيبه منه اشمئزاز. والمكروهات أبواب بين المباح والحرام، من فتحها على نفسه تعرض لألوان من الشر والهلكة قد لا يطيق دفعها. ومن تهاون في أبواب المندوبات يوشك أن يترك الواجبات. والاستخفاف بالمشتبهات تحمل الواقع فيها على الاستسلام للرغبات والغرق في الشهوات. ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وحدود الله معروفة معالمها وبينة دلائلها. تلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. ومع وضوح ذلك وجلائه أيها الإخوة، فإن قلوبا مريضة تركض في الدنيا بغير عنان، وتملأ أيديها بغير ميزان، ينطلقون في لذائذ النفوس بغير حدود. كلما أدركوا منزلة تشوفوا إلى ما فوقها نهما وسعارا، تملكتهم ملاذ الجسم والمادة، فلم يبالوا من أي طريق أتت وبأي وسيلة اكتسبت. يحط أحدهم من كرامته ويذهب عزته ويرق دينه. قد خف ورعه وازداد على الدنيا حرصه حتى كسى قلبه غاشية، فأرسل يده في السحت وانطلق لسانه بغير الحق. قلة واع جعلت على آذانه وقرا وعلى بصره غشاوة، فلا ينفعه نذير ولا تجدي فيه نصيحة ولا ترجى له استجابة. لقد فقد هؤلاء عفتهم وغاب ورعهم وانساقوا وراء نزواتهم، فعاشوا للمتع وحدها يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. وإن من المؤكد أن التهالك على الشهوات والانغماس في الملذات والتخفف من الورع فرار من التكاليف ونكوص عن الجد وتضييع لمعالم الشرف. وحين يتسرب ذلك إلى أمة فقد آذنت نفسها بالإدبار. وإن كفلا ضخما من تصدع الأمة يرجع إلى ضياع العفة والتعفف والصدود عن سبيل الورع والتورع. ويقابل هؤلاء أيها الإخوة، يقابل هؤلاء أقوام أدركوا سماحة الإسلام وفقه وسطيته. فمن حق المرء أن يأكل ويشرب ويلبس ويركب غير مضيق على نفسه، يخرج إلى الناس في أثواب لا تزدريها العيون، ويستمتع من الزينة بما لا يعيبه الحكماء أو يستنقصه العقلاء. وسع الله عليه فوسع على نفسه، قد علم أن سماحة الدين تسع المسلم أن يتبسط في ملبسه ومطعمه ومسكنه ومركبه، فلا يقعد منوما محسورا. الورع عنده اتقاء ما يكون سببا للذم والعقاب، يبادر إلى فعل الواجبات وما يشبه الواجبات، ويسارع إلى ترك المحرمات والمشتبهات، وما لا ريب في حله فليس في تركه ورع، وما لا ريب في منعه فليس في فعله ورع. إنهم يعيشون وسطية الإسلام، فلا رهبانية صارمة تضيق بها النفوس وتنغلق بها المسالك، ولا حيوانية بهيمية قائمة على عبث الشهوات ومطاوعة الأهواء. إن رجل الدنيا وواحدها من تكون همته وإرادته فوق عواطفه وشهواته، فإذا نازعته نفسه إلى زينة لا تنال إلا ببذل شيء من الكرامة، أو لذة لا تتم إلا بهتك جانب من العزة، كف وأحجم وعف وتورع. لقد اطمأن إلى أن مثقال ذرة من كرامة يرجح بقناطير زينة الحياة الدنيا وملاذها كلها. أيها الإخوة، إن هذا الورع الجميل والعفة العالية لم تكن عندهم مجردة من غير هدف أو تحكما من غير غاية. إنهم أهل الإيمان والصلاح، يتنزهون ويتعففون لما وقر في قلوبهم من الإيمان بالله، ولما يبتغون مما عند الله هدف كبير اشتغلوا بتحصيله عن فنون له ورخيص المتع، متجافين عن بطنة المترفين وبشم الممعودين وشهوات الغافلين. سخروا دنياهم لدينهم فبلغوا بها المثل العليا. أيها الأحبة في الله، وثمة مسألة في هذا الباب يحسن التنبيه إليها، ذلك أن بعض الناس يظن أن الورع مختص بجانب الترك وحده، فليس الورع عنده إلا في ترك الحرام وما يشتبه به، وليس عنده ورع في الخوف من ترك الواجب وما يشتبه به. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا يبتلى به كثير من المتدينة والمتورعة، فهو يتورع من الكلمة الكاذبة والدرهم المشتبه ومجالسة أهل الفجور وأشباههم، ولكنه يترك أمورا واجبة عليه، إما وجوب عين أو وجوب كفاية، من صلة رحم وحق جار ومسكين وابن سبيل وحق مسلم أو ذي سلطان أو ذي علم، حتى تسول له نفسه ترك الجمعة والجماعة والحج والجهاد. قال رحمه الله: وما وقع أصحاب البدع من أهل الفرق إلا بمثل هذا التورع المظلم، فقد تركوا بتورعهم هذا من الحسنات الراجحة والأعمال الصالحة أعظم مما أدركوه. ثم قال: فلعله أن يعيب أقواما هم للنجاة أسعد وأقرب. أيها الإخوة، إن من صحة المعتقد وصدق التدين ورجحان العقل عدم الاغترار بزهرة لا تدوم، ومتعة تبلى، ونعمة لا تبقى. لم يعمل عاملون بمثل الزهد، ولم يتقرب متقربون بمثل الورع، ولم يتعبد متعبدون بمثل البكاء. واتقاء الشبه وتجنب موارد التهم حزم ما بعده حزم، وبراءة للدين والعرض، فإياكم وحزاز القلوب. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: الخير في طمأنينة والشر في ريبة، ولا يبلغ العبد درجة المتقين الذين يتقون الشبهات حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. بهذا أخبر نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وأخذ بذلك عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. ويقول ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل حلال حتى يجعل بينه وبين الحرام جزءا من الحلال. ويقول سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام جزءا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، فإن ملاك الدين الورع وآفته الطمع، ومن رق في الدنيا ورعه عظم في القيامة خطره، ومن تعلق قلبه بالشهوات فمتى يصح له زهد أو ورع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نفعني الله وإياكم بهدى كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من جميع الذنوب والخطايا، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم وبه مهتدى. أما بعد، فقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن من علامات سعادة العبد وعنوان فلاحه أنه إذا زاد علمه زاد تواضعه، وإذا كثر عمله زاد خوفه، وإذا كبرت سنه قل حرصه، وإذا زاد ماله زاد سخاؤه، وإذا عظم جاهه زاد من الناس قربه، وقضيت على يديه حوائجهم. يقابل ذلك صفات مذمومة وعلامات شقاء بينة، فالكبر يمنع الانقياد، والحسد يمنع بذل النصيحة كما يمنع قبولها، والغضب يمنع العدل، والشهوة تمنع التفرغ للعبادة. فإذا وفق المبتلى بهذا فانهدم ركن الكبر سهل له الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل بذل النصح وقبوله، وإذا انهدم ركن الغضب سهل العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل الصبر والورع والعفاف والتعبد. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، فإن العبد كلما كان أشد تحريا للحق والحلال كان أخف ظهرا يوم القيامة. فمن أحب الخير لنفسه فليزدد في التحري والحيضة، ومن فرط وتساهل فما يجني جان إلا على نفسه. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين، واخذل الطغاة والملحدين. اللهم انصر دينك وكتابك